في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي أي أمة الاستجابة يعني المسلمين إلى 73 فرقة 72 منها هالكة أي ضالة مبتدعة وفرقة واحدة ناجية وهم من يقال لهم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا جاء في حديث عمر حديث جبريل الذي مر بنا كثيرا أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. الإيمان بالله أي الإيمان بما وصف به نفسه سواء في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فكل ما وصف الله به نفسه نؤمن به ونصدق به، وكذا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لأنه مأمون فيما ينقله عن ربه تبارك وتعالى. وقال المؤلف هنا: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف من حرف الشيء عن مكانه أي تغييره من مكانه، وبعضهم يسمي التحريف تأويلا، والصحيح أن التحريف تحريف، وأما التأويل فيختلف عن التحريف. ولذا نبه على هذا الطحاوي الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته المشهورة العقيدة الطحاوية حينما قال: من غير تحريف ولا تكييف، ولم يقل من غير تحريف ولا تعطيل، ولم يقل من غير تأويل، لأن التأويل له معان صالحة. التأويل يأتي معنى التفسير ويأتي ما تأول إليه الأمور وغير ذلك، ويأتي التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل الراجح، هذا كله تأويل. فهم حتى يلبسوا على الناس سموا تحريفهم تأويلا، وأبى عليهم أهل العلم إلا أن يسموا فعلهم تحريفا لا تأويلا لينفر الناس من ذلك الفعل. ولا تعطيل، والتعطيل هو جعل الكلام لا معنى له، جعل كلام الله خاصة في موضوع الصفات لا معنى له، يقول: لا نفهم معنى السميع ولا نفهم معنى البصير ولا نفهم معنى اليد ولا نفهم معنى الوجه، لا نفهم معناها. وهذا خلاف مراد الله تبارك وتعالى عندما أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. كذلك نثبت الصفات لله تبارك وتعالى من غير تكييف، وهو أن نجعل لها كيفية، وهو جواب كيف، كيف هي صفات الله؟ نقول: لا نعلم، لأننا لم نره سبحانه وتعالى ولم يخبرنا وليس له مثيل جل وعلا، ولذلك لا تعلم كيفية صفات الله تبارك وتعالى. فأكيد لها كيفية ولكن نحن لا نعلمها، نجهلها، نجهل هذه الكيفية، فلا نقول بالكيفية أي كيف هي صفات الله تبارك وتعالى. قال: ولا تمثيل، أي لا نمثل الله بخلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ويقول: فلا تضربوا لله الأمثال، لأنه لا مثل له جل في علاه. وصفات الله تبارك وتعالى ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين: إلى لازمة وطارئة. لازمة وطارئة، واللازمة هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه صفات لازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه، لا يكون يوما عالما ويوما ليس بعال، لا يكون يوما قادرا ويوما ليس بقادر، لا يكون يوما سميعا ويوما ليس بسميع، أو في وقت يكون بصير وفي وقت يكون غير بصير، هذا لا يمكن أبدا. فهذه صفات لازمة لله تبارك وتعالى، وكذلك الحكمة وغير ذلك من الصفات. وهناك صفات طارئة، والصفات الطارئة هي الصفات الفعلية التي تأتي إذا جاءت أسبابها كالمجيء والكلام والرحمة والغضب والرضا والمحبة، هذه إذا جاءت أسبابها جاءت هذه الصفات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامه ما قالوه لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. واللحد أيضا هو الانحراف. القبر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. واللحد هو الحفرة التي داخل الحفرة تكون منحرفة. القبر يحفر هكذا ثم تحفر حفرة صغيرة على انحراف، فهذا يسمى اللحد. فهم لا يلحدون أي لا ينحرفون عن في صفات الله تبارك وتعالى، بل هم على صراطه المستقيم، لا يكيفون لا يمثلون صفات الله تبارك وتعالى بصفاته خلقه جل وعلا. لماذا؟ قال: لأنه سبحانه لا سمي له. هل تعلم له سمية؟ ولا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له. الأنداد منفية عن الله تبارك وتعالى، لا ند له جل وعلا، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء جل في علاه. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا. قال أهل العلم: الله تبارك وتعالى أصدق حديثا، ومن أصدق من الله قيل، ومن أحسن من الله حديثا، ثم هو أنصح، يريد الله ليبين لكم ويهديكم، وهو أعلم بنفسه. أنتم أعلم أم الله؟ فعندما يتكلم الله عن نفسه سبحانه وتعالى فهو أعلم من كل أحد بنفسه جل وعلا. ثم بعد ذلك كلام رسله الذين هم أعلم الخلق بالله جل وعلا، وهم أنصح وأفصح وأصدق وأعلم بالله تبارك وتعالى. فلذا إذا حدثوا عن الله قبل حديثهم عن الله جل وعلا. وأما الذي يتجرأ على الله ويتكلم على الله بغير علم فهذا مردود قوله عليه. قال: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني الذين يصفون الله بالباطل. ثم قال: وسلام على المرسلين، أي سلم قول المرسلين فهو مقبول، لأنهم لا يقولون على الله إلا الحق، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، كما قال الله جل وعلا آمرا المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فسرها في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء هم الذين أمر الله تبارك وتعالى بسلوك طريقهم واتباع صراطهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تعد ثلث القرآن، وذلك أنها تتكلم عن الله وتسمى صفة الرحمن. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه إذ كان دائما يقرأ هذه السورة قال لماذا يقرأها، سألوه لماذا يقرأها، قال هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله أحبه. فإنسان يكثر من قراءة هذه السورة المباركة، وهذه السورة تسمى سورة الإخلاص، وسورة الإخلاص الثانية أو التوحيد الثانية وهي قل يا أيها الكافرون، وهاتان السورتان جمعتا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وهذا الكتاب يعني كتاب الواسطية يتكلم عن توحيد الربوبية، كما أن كتاب التوحيد الذي قرأناه بالفجر يتكلم عن توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هذا الكتاب يتكلم عن توحيد الربوبية، التعريف بالله، من هو الله سبحانه وتعالى، يعرفك بالله جل وعلا. ولذا صارت هذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها تعرف بالله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله قل هو الله الله الصمد، الصمد هو الكامل في سؤدده في كل شيء، الكامل في كل شيء، هذا هو الصمد. وقيل أيضا الصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات، أي تلجأ إليه تطلب منه، فهذا هو الصمد سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكوثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقابه شيطان حتى يصبح. نعم. وهذه الآية يعني آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك لأنها تعرف بالله، تعرف بالله من هو الله سبحانه وتعالى. ولذا قال أهل العلم يصلح في هذه الآية أن يتقدم كل فقرة من فقراتها اسم الله سبحانه وتعالى، كأن نقول الله لا إله إلا هو، الله الحي، الله القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الله ولا يؤوده حفظهما، الله هو العلي، الله هو العظيم. فهذا تعريف بالله، هذه الآية العظيمة تعرف بالله من هو الله جل وعلا، ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وذلك قالوا شرف العلم إنما يكون بمعرفة شرف المعلوم، فلما كان المعلوم هو الله جل وعلا شرف هذا العلم كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. هو هنا جمع بين الزمان والمكان، الأول والآخر والظاهر والباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس بعده شيء. فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء إحاطة زمانية وإحاطة مكانية سبحانه وتعالى. نعم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، بدأ يستدل على صفات الله تبارك وتعالى من خلال القرآن الكريم، من خلال ذكر آيات القرآن الكريم يثبت صفات الله جل وعلا. بعد أن قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الآن يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، والتوكل هو اعتماد القلب اعتمادا كليا على الله تبارك وتعالى في جلب نفع أو دفع ضر مع بذل الأسباب. هذا هو التوكل، هو الاعتماد على الله اعتمادا كليا، اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب نفع أو دفع ضر مع بذل الأسباب. فالله سبحانه وتعالى هو الوكيل جل وعلا، وهو الحي الذي لا يموت، وكل ما عداه يموت. إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال وهو الحكيم الخبير، أي أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحكيم ومن أسمائه الخبير، وكل أسماء الله تتضمن صفات، فليس لله تبارك أسماء مجردة، نحن لنا أسماء مجردة. فالإنسان قد يكون اسمه صالح وليس بصالح، وقد يكون اسمه محمود وليس بمحمود، وكذا المرأة قد تكون يعني اسمها إيمان وهي ليست بمؤمنة، أو هدى وليست على هدى، أو غير ذلك، برة وليست ببرة. ولكن أسماء الله كلها تدل على معان وصفات كاملة. اسمه الحكيم وهو حكيم، اسمه الخبير وهو خبير، اسمه القوي وهو قوي، اسمه العزيز وهو عزيز، وهكذا. كل أسماء الله، كل أسماء الله لابد أن تدل على صفات، وصفات كمال مطلق لله تبارك وتعالى. وذكر أهل العلم أن هذا أيضا ينطبق على القرآن الكريم، جميع أسماء القرآن الكريم تدل على صفات فيه، وجميع أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا تدل على صفات فيه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا والقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم، كل الأسماء تدل على صفات وصفات كمال. طبعا بالنسبة للنبي كمال بشري، وليس الكمال المطلق، الكمال المطلق لله وحده سبحانه وتعالى، لكن نتكلم عن الكمال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وهو أحمد وهو العاقب وهو المفرق صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه كلها أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة، ومن هذا تعرف أنه ليس من أسماء النبي ياسين، ولا من أسماء النبي طه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا معنى لها، لا معنى لها، وإن وجدت لها معنى، معنى لا يدل على كمال، كما يقول بعضهم طه أي طاء الأرض، هذا ليس بكمال. لكن أحمد من الحمد، والمقفي هو الذي يأتي بعد غيره، والعاقب هو الذي عقب الأنبياء، والحاشر هو الذي يحشر الناس تحت قدمه صلوات ربي وسلامه عليه. فكل أسماء تدل على صفات كمال صلى الله عليه وسلم، أما ياسين وطه فلا تدل على كمال للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تدل على هذا المعنى أصلا، هي أحرف كحاميم وألف لام ميم وغيرها. فالقصد أن أسماء الله تبارك وتعالى جميعها تدل على صفات كمال مطلق لله جل وعلا. ثم تكلم عن علم الله جل وعلا، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحانه وتعالى لكمال علمه. وقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى لما يقول عنده مفاتح الغيب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مفاتح الغيب خمس، قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتح الغيب، وفيها قراءتان مفاتح الغيب ومفاتيح الغيب. والغيب غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي الذي يغيب عن البعض ويطلع عليه آخرون، كما هو الحال بالنسبة لنا في هذا المسجد الآن. النساء بالنسبة لنا غيب، ما ندري ماذا عندهن، لكن نحن بالنسبة لهن شهادة، يستطيعن رؤيتنا. طيب، فهذا غيب نسبي بالنسبة لنا، لكن بينهن يعلمن كل شيء. البيت الذي بجانب المسجد بالنسبة لنا ما يدور داخله غيب، لكن بالنسبة لأهل البيت شهادة، يعرفون ماذا يدور في بيتهم. ونحن بالنسبة للخارج خارج المسجد غيب، وبالنسبة لنا شهادة. فهذا يسمى غيب نسبي، يغيب عن بعض ويظهر لآخرين. لكن الغيب المطلق وهو غيب كل شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيب المطلق سبحانه وتعالى. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كذلك لكمال علمه سبحانه. أي أنثى، أي أنثى من البشر، من الحيوانات، من الطيور، أي أنثى من الحشرات، أي أنثى لا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بعد أن قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء. ولذا لا يغيب عن علم الله شيء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كذلك هذا فيه إثبات اسم الرزاق لله تبارك وتعالى، أنه هو الرزاق جل وعلا، هو رزاق وهو القوي المتين، والمتين بمعنى القوي، فالله ذو القوة المتين جل في علاه. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. السميع في كتاب الله تبارك وتعالى تأتي على ثلاثة معاني كما قال أهل العلم، تأتي السميع بمعنى إدراك السمع، يعني يسمع الأشياء، يسمع الأصوات سبحانه وتعالى، كمثل قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وتأتي السميع بمعنى النصير، إنني معكما أسمع وأرى، يعني ليس مجرد سمع ولكن فيها إيش؟ فيها نصرة من الله تبارك وتعالى. وتأتي معنى التهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ذكر السميع يريد تهديدهم، أي سأعاقبكم على ذلك. والسميع أيضا لها معنيان، إن السميع بمعنى إدراك المسموع، وتأتي السميع بمعنى المجيب، إن ربي سميع الدعاء أي مجيب الدعاء سبحانه وتعالى. نعم. والبصير كذلك إدراك المبصرات، إدراك المبصرات سبحانه، لا يغيب عن بصره شيء جل في علاه. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، الإرادة إرادة الله تبارك وتعالى قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية تسمى الإرادة القدرية وتسمى المشيئة. المشيئة هي الإرادة الكونية وهي الإرادة القدرية، والثانية هي الإرادة الشرعية وهي ما يحبه الله ويرضاه. ما يحبه الله ويرضاه تسمى الإرادة الشرعية، وما يأمر به ويوقعه سبحانه وتعالى هي الإرادة القدرية أو الكونية، أو سميها المشيئة. هذه إرادة الله تبارك وتعالى الكونية القدرية التي هي المشيئة. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، بينما المشيئة التي هي الإرادة الكونية القدرية ففيما يحبه وما لا يحبه. فأنت ترى في الدنيا يقع ما يحبه ويقع ما لا يحبه، فالذي يقع مما يحبه سبحانه وتعالى هذا مراد شرعا وقدرا، وما يقع مما لا يحبه هذا مراد قدرا لكنه غير مراد شرعا. فأنتم مسلمون وأنا معكم إن شاء الله كلنا. طيب، فنحن مسلمون الآن، هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، بإرادته الكونية وبإرادته الشرعية، يحب أن نكون مسلمين وقد وفقنا وصرنا مسلمين ولله الحمد والمنة. الكفار هل يحب الله أن يكونوا كفارا؟ لا يحب. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول: ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه. لكن هل هم كفار؟ نعم، إذن وقعت الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية المشيئة موجودة، هم كفار لكنه لا يحب ذلك سبحانه وتعالى. إذن الإرادة الكونية تقع فيما يحب وما لا يحب، أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، اصبر شوي. طيب، إذن قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ذكر الإرادة مرتين. الأولى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة كونية أو شرعية أو الإرادتان؟ الإرادتان الشرعية والكونية، لأنه يريد أن يهديه شرعا يحب ذلك وأوقع ذلك لأنه هداه، لأنه شرح صدره للإسلام. الثانية: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا أي إرادة؟ هذه الكونية القدرية. نعم. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. نعم، كل هذه الآيات التي أتى بها شيخ ابن تيمية ليثبت صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فالله يحب ويحب جل وعلا، ويحب هذه صفات المخلوقين الذين يحبونه سبحانه وتعالى، لكن هو سبحانه وتعالى هو يحب، وهو الغفور الودود الذي يحب، الودود المحب سبحانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي حبا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون من حاد الله ورسوله. فالود هو الحب وهو نوع من أنواع الحب. فالقصد أن الله تبارك يوصف بأنه يحب سبحانه وتعالى ويحب الصالحين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين سبحانه وتعالى، يحب المؤمنين جل في علاه. فيوصف الله تبارك بأنه يحب، لكن ليس حبه كحبنا، ولا سمعه كسمعنا، ولا بصره كبصرنا. نحن مخلوقون، حبنا يليق بنا وحب الله يليق به سبحانه وتعالى. فنثبت ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله. سيأتي كلام شهر سنتين في ذكر ما جاء في السنة في إثبات الصفات، الآن يتكلم عن ما جاء في القرآن من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، ومنها أن الله يحب سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، فإن الله رحيم جل وعلا. وقد جاء في الحديث إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة إلى الأرض، بها يتراحم الناس، وبها ترحم الأم ولدها، وأبقى عنده 99 رحمة ليوم القيامة. هذه يقول أهل العلم كلها 100 رحمة مخلوقة، غير صفة الرحمة التي هي صفة لله جل وعلا، ورحمته سبقت غضبه جل في علاه. فالقصد أننا نثبت أن الله رحيم سبحانه. ومن ينفي صفة الرحمة عن الله يقول الرحمة ضعف، هذا غير صحيح. الرحمة ليس ضعف، ليست ضعفا، الرحمة قوة. الذي يرحم هو الذي يرحمه الله تبارك وتعالى، ومن يرحم خير ممن لا يرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالرحمة صفة كمال وهي لائقة بالله جل وعلا. فنثبت لله تبارك وتعالى أنه رحمن وأنه رحيم. وفرق بعض أهل العلم بين الرحمن والرحيم، قالوا رحمن بالعالمين ورحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، بينما الرحمن لكل العالمين سبحانه وتعالى، والرحيم خاصة بالمؤمنين، وقيل غير ذلك. لكن القصد من هذا أننا نثبت لله تبارك وتعالى صفة الرحمة، ومن أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم. وقلنا كل اسم من أسماء الله يدل على صفة كمال لله تبارك وتعالى. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموعة من الآيات كلها تدل على صفة الرحمة التي هي من صفات الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، هذه كلها تسمى صفات الأفعال، المحبة والرضا والسخط والغضب والمقت والكراهية، كلها صفات أفعال. وهذه تأتي إذا جاءت أسبابها. متى يرضى الله تبارك وتعالى؟ عندما تفعل شيئا يرضيه. ما متى يحبك الله؟ إذا فعلت شيئا يحبه سبحانه وتعالى. وهكذا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فلما فعلوا ما يرضي الله رضي الله عنهم سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سافر في طريق، فأرسل الله إليه ملكا على مدرجته أي على طريقه، فقال إلى أين؟ قال إلى البلد الفلاني. قال ما عندك؟ قال أخ لي أزوره في الله تبارك وتعالى. قال هل له عليك من نعمة تربها إليه؟ يعني له عليك فضل تريد أن ترد الفضل إليه؟ قال لا، إلا إني أحبه في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله الملك فإن الله أحبك. متى أحبه؟ لما فعل الشيء الذي يحبه الله، وهو الزيارة في الله. فهذه الصفات صفات فعلية. متى يغضب الله؟ عندما يفعل الإنسان شيئا يغضبه. والفرق بين هذه الصفات صفات الفعلية والصفات اللازمة أن الصفات الفعلية لا تأتي إلا إذا جاءت أسبابها، بينما الصفات اللازمة ثابتة لا تزول أبدا ولا تزيد ولا تنقص، بينما الصفات الفعلية ممكن تزيد وممكن تنقص. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلما زادت نوافله كلما ازدادت محبة الله له سبحانه وتعالى. وكذا الأمر بالعكس بالنسبة للغضب، الله يغضب إذا انتهكت محارمه، فإذا زاد الانتهاك زاد الغضب، كلما زاد الانتهاك كلما زاد الغضب من الله تبارك وتعالى. لكن لا يمكن أن يزيد السمع، ولا يمكن أن يزيد العلم، ولا يمكن أن تزيد القدرة، ولا يمكن أن تزيد الحكمة، لأن هذه صفات لازمة لله تبارك وتعالى. الأفعال، صفات الأفعال هي التي ممكن أن تزيد، ممكن أن تذهب، ممكن أن تبقى، ممكن أن تأتي، لأنها صفات أفعال بالنسبة لله تبارك وتعالى. ولذا في الحديث الذي يحفظه كلكم فيما أظن، في حديث الشفاعة الكبرى، عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى صلوات ربي وسلامه عليهم، يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى، كلهم يقولون إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا لا يمكن أن يكون في العلم، إن الله علم اليوم علما لم يعلم قبله مثله، لا يمكن، ولا بالقدرة ولا بالحكمة ولا بالسمع ولا بالبصر، لا يقال مثل هذا أبدا في حق الله تبارك وتعالى. لكن في صفات الأفعال نعم، ممكن، ممكن أن يزيد الحب، ممكن أن يزيد الغضب، ممكن أن تزيد المقت، ممكن أن تزيد ينزل يستوي على العرش، هذه كلها صفات فعلية لله تبارك وتعالى تأتي إذا جاءت أسبابها. فهنا قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، متى رضي عنهم؟ لما فعلوا ما أحبه فرضي عنهم سبحانه وتعالى. قالوا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. متى غضب الله عليه؟ لما قتل مؤمنا متعمدا. قبل أن يقتل مؤمنا متعمدا ما غضب الله عليه، وإنما جاء الغضب بعد أن جاء الفعل، فهي صفة فعلية تأتي إذا جاءت أسبابها. والغضب يوصف الله به سبحانه وتعالى، ولا يعيبه أن يغضب، بل الغضب كمال بالنسبة حتى للإنسان. الإنسان الذي لا يغضب ليس بكامل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. ونقل عن الشافعي أنه قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فالإنسان يغضب، والغضب ليس بسيء، ولكن يغضب بالحق لا يغضب بالباطل. وهذا الغضب أيضا لا يجوز أن يخرجه عن جادة الصواب، فغضب الله غضب يليق به سبحانه، ليس كغضبنا نحن، وإنما هو غضب يليق بالله جل وعلا. ويكفي أن الله أثبته لنفسه، قال وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأنبياء جميعهم يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ويقول في الحديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، إذا سأل الله لم يغضب عليه. فهي صفة فعلية تأتي إذا جاء سببها. قال وكذلك قوله بل اتبعوا، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. والسخط والغضب بمعنى واحد، ما أسخطه أي ما أغضبه جل وعلا. وكذا فلما آسفونا انتقمنا منهم. الأسف في لغة العربية يأتي على معنيين، يأتي الأسف بمعنى الحزن، ويأتي الأسف بمعنى الغضب. يأتي الأسف بمعنى الحزن ويأتي الأسف بمعنى الغضب في قول الله تبارك وتعالى عن يعقوب وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وأسفا وحزناه، هذا الحزن، هذا الأسف بمعنى الحزن. وتأتي الأسف بمعنى الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما أغضبونا انتقمنا منهم. وإذا كان بعض السلف يقول يا أهل معاصي الله احذروا أسف الله، احذروا أسف الله، فإن الله قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالأسف في لغة العرب تأتي بمعنى الغضب وتأتي بمعنى الحزن. كيف نفرق؟ بالسياق، بالسياق الكلام. لما أقول لإنسان آسفتني فسأعاقبك، ما معناها؟ أغضبتني. لكن لما أقول له آسفتني فدمعت عيني لأجلك، أحزنتني. فالقصد إذن أن هذا ينظر إلى سياق الكلام. وكذلك قوله ولكن كره الله انبعاثهم، فالله أيضا يكره إذا فعل الناس مكروهاته جل وعلا، فيكره لذلك سبحانه وتعالى. كبر مقتا أي بغضا، كبر أي فالله يبغض ويحب سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، كل هذه الآيات التي ذكر الشيخ ابن تيمية أيضا لتثبت صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى، وهي صفة كمال لله جل وعلا أنه يجيء ويأتي سبحانه وتعالى للفصل في القضاء بين الناس سبحانه وتعالى. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي يوم القيامة يوم الحشر، والملائكة وقضي الأمر، خلاص انتهى الأمر. وكذا قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك إتيان الله أيضا للفصل في القضاء بين الناس. وكذا قول الله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وحال والحال أن الملائكة صفا صفا. فالله يجيء ويأتي سبحانه وتعالى مجيء يليق به، ليس كمجيئنا نحن. وذلك البعض يقول طيب إذا جاء العرش يخلو، ما لما نتكلم بهذا أصلا؟ نقول ليس كمثله شيء، يأتي كما شاء، يجيء كما شاء سبحانه وتعالى، ولا نخوض في الغيب في مثل هذه الأمور. إذا جاء هل يكون العرش فوقه؟ ما في شيء فوق الله تبارك وتعالى، الله فوق كل شيء، جل وعلا. لكن لا نتكلم في هذه الأمور الغيبية إذا جاء هل يخلو منه العرش أو يبقى على العرش، لا نتكلم في هذا، نقول يجيء كما قال ونقول يأتي كما قال سبحانه وتعالى وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين هم أحرص منا والنبي صلوات ربي وسلامه لم يسألوا عن هذه الأشياء ولا النبي أخبرهم صلوات ربي وسلامه، فيكفينا ما كفاهم. نعم. أيضا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي يوم يأتي الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه تسمى صفات الله، صفات الذات، صفات الله تبارك، صفة الوجه وسيأتي صفة اليدين والأصابع وغيرها، فنثبت صفة الوجه لله تبارك وتعالى أن له سبحانه وتعالى وجها يليق به، ليس كوجوهنا وإنما وجه يليق به. ووصفه الله تبارك وتعالى هنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا الوجه له جلال له إكرام، وليس الجلال والإكرام هنا عائد إلى الرب بل عائد إلى الوجه، لأنه لو كان عائدا إلى الرب كان يقول ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لأنها صفة لربك، ورب مكسورة مجرورة بالإضافة، فلو كانت وصفا لله للرب كانت تقول ذي الجلال والإكرام، كما في آخر السورة، في آخر السورة يقول ماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال، هنا قال ذو الجلال، فذو الجلال عطف على وجه لأنه مرفوع فصارت مرفوعة، والأصل أن العطف يتبع فيه المعطوف المعطوفة عليه، فيبقى وجه ربك ذو الجلال، فالوجه وصف بأنه ذو جلال وإكرام. وأما في السنة فكثير أيضا كما سيأتينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وفيه فيكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، فالله له وجه يليق به قطعا ليس كوجوهنا وإنما وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، كيف هو الله أعلم، ولا يجوز لنا أن نتكلم بالكيفية، لماذا؟ لأنه غيب، وأعظم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول كل شيء هالك إلا وجهه، هذه أهل العلم فيها على قولين، كل شيء هالك إلا وجهه قالوا أي كل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى، وعبر بالوجه لأنه كريم فعبر بالوجه عنه كله سبحانه وتعالى، أو أن يكون المعنى كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله، أي كل عمل ما أريد به وجه الله لا يقبله الله سبحانه وتعالى، إلا العمل الذي أريد به وجهه سبحانه وتعالى أي أخلص فيه لله. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. قول الله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والله خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولذلك أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الذي تنتسب إليه الأشاعرة ظلما وزورا وهو من أئمة أهل السنة، لما تكلم في كتابه الإبانة قال ونثبت لله هذه الصفات، ولا يمكن أن يكون، لأن كما يقول البعض ما منعك أن ذكر اليد لله تبارك وتعالى أنه النعمة أو القدرة، وهذا كذب على الله تبارك وتعالى، بل يد الله يد تليق به سبحانه وتعالى، وإذا قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لو كانت اليد هي النعمة والقدرة فكيف تثنى هنا؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما في قدرتي، لأن القدرة شيء واحد، ولا نعمتي، نعم الله كثيرة سبحانه وتعالى. فالقصد إذن لما خلقت بيدي، أي هما يداني كريمتان تليقان بالله سبحانه وتعالى، ليست كأيدينا قطعا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وكذا قال الله تبارك وقاتل يهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، إثبات اليد لله تبارك وتعالى. ولو كانت القدرة، والله يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كانت القدرة كل وأنا أيضا خلقتني بيديك، كان يحتج بهذا إبليس، لكن إبليس عرف أنه لم يخلق بيد الله، وإنما خلق آدم بيديه. والناس يوم القيامة يأتون إلى آدم يقول له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته. هذه كرامة لآدم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم، هنا فيها إثبات العين لله تبارك وتعالى. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وليس المقصود بأعيننا أي داخل العين، لأن الله ليس محلا للحوادث سبحانه وتعالى، وليس المقصود أنه داخل عين الله تبارك وتعالى، ولكن تحت نظرنا ورعايتنا وحمايتنا ومحبتنا وعطفنا. وكذلك وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا أي بنظرنا. وكذا قال الله تبارك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي برعايتي سبحانه وتعالى. ولكن ذكر العين في كل هذه الآية يدل على أنها لله عين سبحانه وتعالى. فإذا زدت على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فيها إثبات العين لله تبارك وتعالى. واختلف أهل العلم هنا هل نثبت لله العين يعني جنس العين أو نثبت لله عينين. فبعضهم قال نثبت لله عينين لأنه قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وبعضهم قال بل نقول لله عين ونسكت بدون الخوض، هل هي عين هل هي عينان هل هي أعين، نسكت عن هذا، وهذا الأسلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات أتى بها الشيخ ابن تيمية ليبين إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى. وهنا مسألة مهمة جدا، أننا إذا أثبتنا السمع والبصر لله تبارك وتعالى فلا يجوز لنا أن نتجاوز في ذلك. فالبعض يقول عين إذا له رمش إذا له جفن، لا يجوز هذا الكلام أبدا، عين مسكت خلاص. وهذا هو معنى قول الشيخ ابن تيمية في بداية الكلام أننا لا نقول على الله إلا ما قاله عن نفسه أو قاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز ذلك أبدا، وإنما نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسله فقط، ولا نأخذ باللازم في صفات الله تبارك وتعالى كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيأتي أحد يقول إن الله له أنف يشم به، لا يجوز هذا الكلام، لأن الله ما أثلث لنفسه أنفا سبحانه وتعالى، فنسكت لا نخوض في هذه الأمور، وإنما نثبت ما أثبت الله فقط وأثبته رسله صلوات ربي وسلامه عليهم فقط. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه أيضا من صفات الأفعال، هذه أيضا من صفات الأفعال، ولكنها لا تأتي إلا مقيدة كما قال أهل العلم، لا تأتي مطلقة هكذا، وهي تقريبا خمس صفات أو ست، وهي المكر والكيد والخداع والاستهزاء والسخرية والمحال. والمحال معناها المكر والكيد، فهذه الصفات لا نثبتها لله إلا مقيدة، نقول يمكر بمن يمكر، يكيد بمن يكيد، يسخر ممن يسخر، يستهزئ بمن يستهزئ، وهكذا، ولا نطلقها بدون قيد أبدا، وإنما تأتي مقيدة كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكر، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، وهكذا. فهذه لا تأتي إلا مقيدة من باب الرد، لأن الإنسان أو هذه الصفات في الأصل فيها إذا كانت ابتداء أن تكون عيبا، الذي يمكر ويكيد ويخادع ويستهزئ ويسخر صفات ليست طيبة، لكن عندما يكون يسخر بمن يسخر، يستهزئ بمن يستهزئ، يكيد من يكيد، يمكر بمن يمكر، يخادع من يخادع، هذه قوة. ولذا نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، مع أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لكن لما بدأت منهم السخرية صار الرد مباحا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالقصد إذن أن هذه الصفات تثبت لله مقيدة وليست على إطلاقها. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. في هذه الآيات أيضا استدل بها شيخ الإسلام على إثبات الصفات لله تبارك، صفة العفو، صفة القدرة، صفة المغفرة، صفة الرحمة، صفة العزة، كلها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى. والعفو يختلف عن المغفرة، قال أهل العلم العفو هو المسامحة، والمغفرة هي المسامحة مع الستر، يعني يمكن أن يسامحك ولا يستر عليك، يعني عندما يأتيني إنسان يخطئ في حقي فأقول عفوت عنك ولكنك فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا أمام الناس ثم أقول عفوت عنك، لكن المغفرة زيادة على العفو، عفو وستر، المغفرة عفو وستر، أي لا أفضحه وأسامحه، فهذا الفرق بين العفو والمغفرة. وأما العزة فالعزة تأتي على معنيين، العزيز هو الغالب

أثبته الله لنفسه في كتابه في 7 مواضع سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال: الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كلها يثبت فيها الله تبارك وتعالى أنه استوى على العرش جل وعلا. واستوى في لغة العرب تأتي على 4 معان كما قال أهل العلم، بحسب السياق، بحسب الكلام. إذا جاء بعدها على تختلف عن إذا جاء بعدها إلى، تختلف عن إذا جاء بعدها الواو، تختلف عن إذا جاءت مطلقة غير مقيدة بأي حرف من هذه الحروف. فإذا جاءت عند العرب بعدها على استوى على، فهذا معناها على وارتفع، ومنها استوى على العرش وهو العلو، علو الله تبارك وتعالى. وإذا جاءت بعدها إلى بمعنى قصده، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، أي قصده إلى السماء فسواهن 7 سماوات. وإذا جاءت الواو في لغة العرب استوى كذا وكذا، أي تعادلا، استوى كذا وكذا أي تعادلا. وإذا جاءت مطلقة بدون قيد بمعنى نضجه، فلما بلغ أشده واستوى، أي نضج. وإن تقول استوى الطعام بمعنى نضج وتهيأ، فاستوى بحسب سياق الكلام. وهذه الآيات كلها فيها استوى على، بمعنى إذن على وارتفع سبحانه وتعالى. واستواءه على العرش هذه أيضا من صفات الأفعال، استواءه على العرش من صفات الأفعال. وإنما كان استواءه على العرش بعد أن خلق العرش، لأن العرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، أي لم يستوي عليه، وإنما استوى عليه بعد أن خلق السماوات والأرض. فالاستواء على العرش من صفات الأفعال، من صفات الأفعال، وهي ما فعله الله تبارك وتعالى. هو استواء عليه علوه على العرش بعد أن خلقه جل في علاه. نعم. ثم ذكر آيات إثبات العلو، علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. والله عال على خلقه جل وعلا، ومن اسمه هو العلي العظيم. وعلو الله 3 أنواع: علو قدر، وعلو قدرة، وعلو مكان. علو القدر وهو العلي العظيم، قدره عظيم سبحانه وتعالى. علو قدرة في قول الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. أحسنت، وهو القاهر فوق عباده، هذا علو القدرة من الله تبارك وتعالى. علو المكان: أأمنتم من في السماء سبحانه وتعالى. فالقصد أن الله تبارك وتعالى له علو القدر وعلو القدرة وعلو المكان. أهل كل المسلمين باختلاف طوائفهم وفرقهم يثبتون علو القدر وعلو القدرة أو القهر، لكن علو المكان لا يثبته إلا أهل السنة. وأما أهل البدع فمنهم من يقول الله في كل مكان، ومنهم من يقول الله ليس في مكان. إلا أهل السنة فيقول إن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى، فوق عرشه جل وعلا. وذكر شيخ الإسلام بعض الآيات الدالة على ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، معناها أن الله في العلو سبحانه وتعالى. وقوله: بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب. بل فرعون ماذا قال؟ قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وقول الله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نكير. فالقصد أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته، ليس داخل سماواته، لأن الله بائن من خلقه. ليس السماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، الله يحمل السماوات على إصبع سبحانه وتعالى، فكيف يكون هو داخل السماوات؟ الله أعظم من السماوات وأكبر من السماوات سبحانه وتعالى، فكيف يكون هو داخل السماوات؟ وإن الله فوق السماء سبحانه وتعالى. أمنتم من في السماء في العلو، من في السماء في العلو وليس في السماء داخل السماء، وكل ما علاك فهو سماء. ولذا قال الله تبارك وننزل من السماء ماء، أي من السحاب. والرجل الذي كان يبيع الطعام أدخل النبي يده في الصبرة فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال أصابته السماء، أي المطر. فكل شيء علاك فهو سماء، فالله فوق السماء سبحانه وتعالى، ولأن السماوات فوقها الكرسي وفوقها العرش، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. إثبات المعية لله، معية الله لخلقه على ثلاثة أنواع: معية عامة، ومعية خاصة بوصف، ومعية خاصة بشخص. المعية العامة مع كل أحد وليس لأحد فيها فضل، كما قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه معية علمية، ومثلها قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ولذلك الإمام أحمد يقول بدأها بالعلم وختمها بالعلم. فهذه معية علمية ليس لأحد فيها فضل وتعم جميع الخلق. ثم المعية الخاصة بوصف، كل من اتصف بهذا الوصف الله معه ينصره ويحبه ويؤيده جل وعلا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين. هذه المعية معية محبة ونصرة من الله تبارك لكل من اتصف بهذا الوصف. ثم المعية الخاصة بشخص، وهذه ذكرها الله مرتين في كتابه، مرة لموسى وهارون ومرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقال في موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وإن كان هو مع الجميع بعلمه لكن مع موسى وهارون خاصة أسمع وأرى، أي أنصركما وأدفع عنكما. ولما قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي، معي أنا، ولم يقل معنا، معي. وكذلك الله تبارك وتعالى قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا وأنت، مع أن كفار قريش أين كانوا؟ على باب الغار، أشبار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لكن الله معي أنا وأنت، ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، فهي معية نصرة وتأييد ومحبة من الله تبارك وتعالى، وهذه لم تحدث لبشر غير الأنبياء إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. بهذا تعرفون منزلة هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قل قال الله، قال تعالى، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، في هذه الآيات يستدل شيخ ابن تيمية على إثبات الكلام لله تبارك وتعالى وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فنثبت لله صفة الكلام وأن القرآن كلام الله جل وعلا وأنه صفة من صفاته جل في علاه، ولذلك يجوز القسم بكلام الله، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن كلماته صفة له سبحانه وتعالى، فكلام الله أثبت في كتاب الله جل وعلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، نسبه إلى نفسه، وما ينسبه الله إلى نفسه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عينا قائمة وإما أن يكون معنى من المعاني، فإن كان عينا قائمة بذاتها فهي إضافة تشريف، إذا كان عينا قائمة بذاتها فهي إضافة تشريف، كما تقول بيت الله، روح الله، ناقة الله، بعد بيت الله قلناها، ها، عبد الله، هذه كلها إضافة تشريف، لأن هذه عين قائمة، المسجد عين قائمة، شيء ملموس، أما إذا كان معنى من المعاني ونسب إلى الله تبارك وتعالى، سمع الله، بصر الله، كلام الله، قدرة الله، ليس شيئا ملموسا، هذا معنى من المعاني فهي صفة لله تبارك وتعالى. فما ينسب إلى الله جل وعلا إما أن يكون معنى من المعاني، وإما أن يكون شيئا قائما بذاته. والكلام ليس شيئا قائما بذاته، إذن هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الآيات التي تدل على تنزيل القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي أنزلناه من عند الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله: على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وهذه النصوص: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة والجمال، إلى ربها ناظرة. وإذا عديت نظرة بإلى فهو نظر الوجه، وقد تكون نظرة بمعنى انتظر، نظرة كما قال الله تبارك فناظرة إلى ميسرة، يعني انتظار إلى ميسرة. ولكن إذا لم تعد نظر كذا نظره، أي أمهله، نظره بمعنى أمهله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينتظرون. لكن إذا جاءت بإلى وإلى العين فهو نظر الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجوه ناظرة إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فرؤية المؤمنين ربهم، نسأل الله جعلنا وإياكم ممن ينظر إليه ويتنعم برؤيته جل في علاه، فهي تنظر إلى الله أي تراه سبحانه وتعالى. للذين أراك ينظرون، هذه عامة، ينظرون كل شيء، ومنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذا قول الذين أحسن الحسنى وزيادة، فسرها النبي كما سيأتي أنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نعم، وهذا في إثبات النزول، أن الله ينزل سبحانه وتعالى في كل ليلة نزولا يليق به، ولا نخوض أكثر. قد يقول قال: كيف الليل عندنا نهار عند غيرنا؟ هذا قياس الله علينا، والله لا يقاس بالبشر سبحانه وتعالى. وإلا لو فتحنا هذا الباب لكان لقائل أن يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. إذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الآن كم واحد يصلي على وجه الأرض؟ فإذا أردنا أن نقيس الله جل وعلا بأحوالنا نحن، قال متى يقول لهذا: الحمد لله رب حمدني عبدي، ومتى يقول لهذا: مجدني عبدي؟ لأن في اللحظة وحدها ذاتها هذا يقول الحمد لله رب العالمين وذاك يقول مالك يوم الدين وغيره يقول إياك نعبد وإياك نستعين وغيره يسب وغيره يلعن ومطلع عليهم جميعا. لا نقيس الله بنا، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نحن إذا تكلم اثنان أمامنا قلنا إيش؟ واحد واحد واحد واحد. والذي عنده قدرة قوية جدا كاللي يسمعون القرآن على بعض الأطفال وكذا يسمع 7-8 في وقت واحد، لكن يسمع 100 ما يستطيع. الله يسمع الخلق كلهم في لحظة واحدة سبحانه وتعالى. فلا نقيس الله بأحوالنا، لابد أن نجعل نصب أعيننا دائما ليس كمثله شيء، هو السميع العليم سبحانه. فقل كما قال النبي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى نزولا يليق به واسكت وانظر ماذا بعد ذلك، ماذا بعد ذلك؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ كن من هؤلاء، لا تكن متفكرا كيف ينزل وإذا نزل هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش، وإذا نزل في النهار أو هناك في الليل. هذه الأمور لا تخض بها، لأن الله ليس كمثله شيء. ولذا يقول الغزالي رحمه الله تعالى أبو حامد يقول كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك سبحانه وتعالى، كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك جل وعلا. فلا تقس الله على نفسك، دائما استحضر ليس كمثله شيء، وأثبت ما أثبت الله وما أثبته رسوله، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وهذه أيضا من الصفات الفعلية، إذا جاءت أسبابها جاءت. متى يفرح؟ إذا تاب العبد. متى يضحك؟ إذا وقع هذا الأمر. فهذه يسمونها صفات فعلية لله تبارك وتعالى. وإذا قال أحدهم قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، هذا الذي استفاد، أنه استعمل هذه الصفة فيما يعود عليه بالخير. نعم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. نعم وفيه ضعف هذا الحديث، لكن على كل حال العجب بمعنى الإعجاب ثابت لله تبارك. أما التعجب بمعنى شيء غريب أو تفاجأ به هذا لا يثبت لله تبارك وتعالى، وإنما هذا من الإعجاب، أي عجب بمعنى أعجبه. نعم وأسره. نعم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. نعم إثبات القدم لله تبارك وتعالى من هذا الحديث. وفي الآية قول الله تبارك ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، كذلك جاء في الحديث أنه يكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى. فنثبت لله ما أثبت لنفسه جل وعلا، نقول ليس كمثله شيء. نعم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، مر بنا إثبات الكلام لله من آيات القرآن الكريم وهذه من السنة. نعم وقوله في رقية المويض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. والظاهر الله أنه لا يثبت هذا الحديث. نعم وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله والعوش فوق الماء والله فوق العوش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجاوية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وهو أحد الصحابة رضي الله عنه عقبة بن مسعود، لما أخذ الذئب شاة منها فجاء سيدها فأخبرته فلطمها فندم بعد ذلك، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، قال ائتني بها، فأتى بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها النبي على قولها إن الله في السماء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسقن قبل وجهه قبل أحسن الله إليكم فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أوبعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذين تدعونه أقرب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. نعم، كل هذه النصوص أتى بها الشيخ الإسلام تيمية ليؤكد معية الله التي ذكرناها قبل قليل في كتاب الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. نعم، وهذا فيها إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين كما مر بنا في كتاب الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون، لا تضامون لا تظلمون، أو لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى تروا الله تعالى إنه كبير عظيم سبحانه وتعالى، كما أن القمر الكل يراه وهو في محله، فالله تبارك وتعالى لعظمه وكبره جل وعلا فإنه يراه كل أحد دون أن ينضم بعضهم إلى بعض. وفيها إثبات رؤية المؤمنين ربهم. قال ابن معين فيه سبعة رواية عن 17 صحابي كلها تثبت رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، جعلنا الله وإياكم منهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحويف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين الموجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحورية والمعتزلة وبين الموجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. نعم، أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية، وهم وسط في كل شيء، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فالمسلمون وسط بين اليهود والنصارى في غلو اليهود وتقصير النصارى في عيسى عليه السلام. اتهمه اليهود أنه ابن زنا والعياذ بالله، عليهم لعنة الله، والنصارى جعلوه ابن الله، فتوسط المسلمون وقالوا عبد الله ورسوله. وكذلك وسط بين تشددات اليهود وبين تساهل النصارى، والمسلمون وسط بينهما. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة، هم وسط كذلك في معتقداتهم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسط في الصفات بين المعطلة وبين المشبهة. وهناك من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام شبهت الله بخلقه، من هشام بن الحكم، هشام بن سالم الجواليقي، من كانوا يقولون إن الله تبارك وتعالى يشبه ابن آدم، حتى قالوا: ما أن ترى يعني شخصا جميلا إلا إنك قد رأيت الله والعياذ بالله. وبضدهم المعطلة الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى، أهل السنة أثبتوا صفات لله تبارك وتعالى ولم يشبهوه بخلقه ولم يمثلوه سبحانه وتعالى. قال: ووسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. أهل السنة وسط بينهم، بين الجبرية والقدرية. القدرية الذين يقولون إن الله لم يكتب شيئا على العباد، والجبرية الذين يقولون إن الله أجبر العباد على كل شيء. أهل السنة قالوا إن الإنسان له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، يكفرون صاحب الكبيرة، وعكسهم المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان شيء. وأهل السنة قالوا: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو مستحق للعذاب، ولكنه في النهاية مسلم، لا يخرجونه من دائرة الإسلام. قال: وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضة والخوارج، ولو جعل معهم أيضا نواصب لكان جيدا. فالخوارج كفروا عليا، وكفروا كل من شارك في الحروب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا عثمان وعليا والزبير وطلحة وعائشة والحسن والحسين. وعكسهم الرافضة مجدوا عليا زيادة عن حقه رضي الله عنه، وكفروا باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، والناصبة هم الذين أبغضوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط في هذا، أحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولم يفرقوا بين أحد منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم.

وقال بعض أهل العلم بل هما قسمان، المسلمون آخذ كتابه بيمينه، الكافر والمنافق آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره، يعني هذه حال واحدة. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم، الكفار لا حسنات لهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل الخير الذي يعملونه في هذه الدنيا يعطون الأجر في الدنيا، إما لهم وإما لأولادهم، هم يعطون في الدنيا، أما في الآخرة فلا خلق لهم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. واختلف أهل العلم هل الحوض خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إنه لكل نبي حوض، على قولين مبنيين على حديث، وهو أنه لكل نبي حوض، والحديث الذي يظهر والعلم عندنا لا يثبت، وبالتالي الثابت حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. أما أحواض بقية الأنبياء فالعلم عند الله جل وعلا، قد تكون لهم أحواض وقد يكون الحوض واحدا، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. نعم. ومنهم من تصيبه الكلاليب وينجو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم مخدوش ناج، ومنهم مخدوش مكردس. فالناس متفاوتون، والتفاوت هنا بأعمالهم وليس بقدراتهم على المرور على الصراط. وجاء في عن حديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أحد من السيف وأدق من الشعرة. وهذا لا يقال بالرأي، وإنما مما سمعه من النبي قطعا. نعم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبوا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هؤلاء هم المسلمون أهل الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يقفوا عند القنطرة ويؤخذوا لبعضهم الحق من بعض، له مظلمة عند هذا، اغتابه، أخذ ماله، ولكنهم كلهم في الجنة، فيقتص بعضهم من بعض ثم يدخلون الجنة. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. وللنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شفاعة ثالثة خاصة به، وهي شفاعته لعمه أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به: الشفاعة الكبرى للقضاء بين الناس، والشفاعة في دخول الجنة، والشفاعة لعمه أبي طالب، لأنه لا يشفع مسلم لكافر، واستثنى الله تبارك وتعالى أبا طالب عندما يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا،